لم يكونوا منفكين ومفترقين إلا بعد أن جاءتهم البينة، حتى تأتيهم البينة. والبينة هو الرسول كما قال سبحانه: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فسر البينة بالرسول. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهي الصحف التي يكتب فيها القرآن. فالقرآن مكتوب في صحف في أيدي الملائكة، وصحف في أيدي المؤمنين. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وقال هنا: يتلو صحفا مطهرة، فيها كتب قيمة مكتوب في هذه الصحف، أحكام وعلوم وأخبار وهدايات منه سبحانه وتعالى، فيها كتب قيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما أمر الناس إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعبدوه وحده لا شريك له، مخلصين في أعمالهم لله تعالى، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فتضمنت هذه الآية ذكر ثلاثة من أركان الإسلام: التوحيد والصلاة والزكاة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، دين الملة القيمة. هذا هو دين الملة القيمة. ثم ذكر حال الناس في هذا القرآن وفي دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هذا مصيرهم ومنتهاهم، في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. فشر البرية هم الكفار، هم شر الخليقة لكفرهم بالله وما يصحب ذلك من المعاصي وأنواع الظلم، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فهؤلاء أولياء الله وأولئك هم أعداء الله. وقال في المؤمنين: أولئك هم خير البرية، خير الخليقة، المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات. فقابل بين الفريقين: هؤلاء خير البرية وأولئك شر البرية، والمصير مختلف. فالكفار في نار جهنم خالدين فيها، أما المؤمنون فقال تعالى فيهم: فجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري، جنات عدن أي جنات خلود ودوام وبقاء. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فأكرمهم بكرامتين عظيمتين: رضوانه وهو أكبر ما يكون من الثواب، ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو راض عنهم وهم راضون عن ربهم. ذلك أي الوعد الكريم لمن خشي ربه وخافه وراقبه وخشيه بالغيب. فتضمنت هذه السورة التنويه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم

سفيان من يقول من كثير يقول مكية نزل في الغد تفسير سورة القدر وهي مكية هذا ما فيه خلاف يمكن فيها لأن ليلة القدر لم يكن لها ذكر إلا في المدينة ليلة القدر ما لها ذكر إلا في المدينة بحيث قيامها وفضلها والتنويه بشأنها نعم